يعني إذا قام المصلي إلى الصلاة قال الله أكبر، هذه التي تسمى بتكبيرة الإحرام وهي مفتاح الصلاة، فيقول الله أكبر. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده أنها ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال هنا الله أكبر، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ، لا بد أن يأتي بهذه الجملة بهذا اللفظ. ولهذا نص العلماء أنه لو غيرها بأي شيء آخر فإن صلاته لا تنعقد. فلو قال الله كبير نقول ما يصح، لو قال الله أعظم أيضا لا يصح، لا بد أن يأتي بهذه الجملة بهذا اللفظ الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يجهر بها الإمام، يجهر بها، لماذا يجهر بها؟ لأنه إمام وهو يصلي لغيره، لا يصلي لنفسه، يصلي لغيره. وإذا كان يصلي لغيره فالواجب أنه يبين تكبيراته حتى يعرف من يصلي له فيتابعه في صلاته. قال يجهر بها الإمام، قال وبسائر التكبيرات. إذن يجب أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبسائر التكبيرات. بسائر، كلمة سائر في هذا السياق ما معناها؟ يعني باقي، باقي التكبيرات، وهو يعني بذاك التكبيرات التي تسمى عند أهل العلم بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن تكبيرات الانتقال أنها واجب من واجبات الصلاة، ليست كتكبيرة الإحرام فإنها ركن. قلت قبل قليل إنه يجهر بها الإمام، أقول إن هذا واجب، واجب أن يجهر. فلو أنه أسر بالتكبيرات لأثم بذلك، لأنه سوف يؤدي إلى إخلال المؤمنين المأمومين في صلاتهم، كيف يتابعونه وهو قد أسر بالتكبيرات؟ فلا بد أن يجهر، ولا بد أن يكون جهره متناسبا مع المأمومين مع المصلين. فإن كان معه رجل واحد يصلي فليكن جهره مناسبا للواحد، إذا كان اثنان فكذلك، إذا زادوا وكثروا فليكن جهره مناسبا للجماعة الذين يقتدون به. وهذا كما أسلفت لأنه يصلي لغيره، فإذا كان يصلي لغيره فالواجب أن يراعي الغير من حيث شدة الجهر أو دون ذلك. قال وبسائر التكبيرات، قال ليسمع من خلفه، هذا على ما قلنا قبل قليل. قال ويخفيه غيره، يخفي ماذا؟ التكبيرات، يخفي من غيره؟ نقول المأموم وكذلك المنفرد، لأن المصلين إما أن يكون الواحد إماما أو مأموما أو منفردا، فالإمام يجهر والمأموم الذي يتابع الإمام والمنفرد الذي يصلي وحده. قال المؤلف ويخفيه غيره، لأن جهره لا داعي له. وبهذا تعرف أن ما يستحسن بعض المأمومين فتجر يجهر بالتكبيرات كأنه يبلغ مع الإمام أن هذا خطأ، ويشوش على الإمام ويشوش على المصلين. بل واجب أن يخفي كما قال المؤلف التكبيرات، لكن ما مانع يخفيها؟ يعني لا يجهر بها، ليس المعنى أنه يخفيها يعني يقولها في قلبه، هذا ما يجزم، لا بد أن يقولها بلفظه، لكن لا يجهر بل يخفي، يلفظ لفظا خفيا. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. هذه مسألة، قال يرفع يديه، واليد مر معنا كثيرا أنه عند الإطلاق ماذا يراد بها؟ الكف، لكن الكف هنا يستدعي أن يرفع يده أيضا في غير الكف، لأنه قال إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فسوف يرفع يديه عند ابتداء التكبير. أي تكبير؟ تكبيرة الإحرام، وكلام المؤلف واضح أن هذا الرفع يكون عند ابتداء التكبير. إذن الرفع سوف يقارن أي شيء؟ التكبير، يعني يكبر ويرفع بحيث يقترنان سويا. كيف يقول؟ يقول الله أكبر الله أكبر، فرفع اليدين الآن مقارن للتكبير. قال إلى حذو منكبيه، مر معنا أن المنكب هو المكان الذي بين ماذا؟ بين رأس الكتف وأصل العنق، هذا هو الذي يسمى المنكب، يعني يرفعها هكذا. قال أو إلى فروع أذنيه، فرع الأذن أسفلها بحيث يكون قريبا من فرع الأذن. قول أو إلى فرع أذنيه، هل هذا للشك في الرواية أو للتنويع أو للتنويع في الرفع؟ الشك لا، غير وارد، لكن إما أن يكون للتنويع، يعني إما أن يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى فرع أذنيه، يعني هذه الصفة وهذه الصفة. وقيل وهو الأقرب والله أعلم أن المسألة هذه نسبية، فمن الرواة من الصحابة من قال إلى حذو منكبيه، ومنهم من قال إلى فروع أذنيه، والمسألة تقريبية، ليس هناك مقياس يقاس به إلى أي حد وصلت الكف، فما دامت تقريبية فيقال للمصلي لا تشدد على نفسك، ارفع يدك في هذه المنطقة، فربما بلغت المنكب وربما بلغت فروع الأذنين، على أنك ربما تقول إنها لفروع الأذنين باعتبار الأصابع، فإذا فروع الأذنين باعتبار الأصابع، وإلى المنكب باعتبار ظهر الكف. والمسألة على كل هذه الأقوال المحتملة تدل على أن المسألة فيها سعة، والمقصود أن الإنسان يزين صلاته بهذا الرفع، كما قال العلماء إن هذا الرفع إنه زينة الصلاة، والمصلي تتميز صلاته بالزينة بهذه الحركة الموافقة للسنة. فأعود فأقول إن قول إلى حذو منكبيه أو إلى فرع أذنيه، هذا إما يكون باعتبار صفتين أو باعتبار تقريبي بالنسبة لأطراف الأصابع أو لظهر الكف. إذا علم هذا فإن من يرفع يديه فوق هذا المكان كالذي يكبر هكذا، يجعل يديه قريبة من أعلى رأسه، هذا خطأ هذا، أو الذي يجعله هكذا قريبة من صدره ثم يكبر، كل هذه لا تمثل سنة، إنما تمثل يعني تساهلا من المصلي وعدم مبالاته. فالذي يحقق السنة هو كما قال المؤلف إلى حذو المنكبين، قال أو إلى فروع الأذنين. والسؤال هنا هذا الرفع ما حكمه؟ لو تعمل تركه فهل تصح صلاته؟ الجواب تصح صلاته، أو ما تصح؟ لا تصح صلاته، هذا سنة الركن التكبير اللفظي، أما هذا كما أسلفنا قبل قليل هو زينة في الصلاة، فلو تركه سهوا أو عمدا فصلاته صحيحة. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، ماذا قلنا على قول عند ابتداء التكبير؟ أن هذا الرفع يكون مقارن للتكبير، وهذا الذي فهم من عبارة المؤلف هو أحد ما ورد في السنة، أن الرفع يكون مقارنا للتكبير. وثبت أيضا أنه بإمكانه أن يقدم الرفع على التكبير، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، هذا صحيح، وبإمكانه أيضا أن يعكس، أن يكبر ثم يرفع يديه، والمسألة كما ترى فيها سعة، فهو إما أن يجعل التكبير مقارنا أو يتقدم الرفع أو يتقدم التكبير، وكل هذا لا تثريب فيه على أي من أخذ بواحدة من هذه المذكورات. قال ويجعلهما تحت سرته، يجعلهما، يجعل ماذا؟ يديه يجعلهما تحت سرته، والسرة معروفة، هذا الذي اعتمده الفقهاء وصاروا يذكرونه في متونهم. عمدته حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ووضع يديه تحت سرته، ولكن ليعلم أن هذا الحديث ضعيف، وأصح منه الحديث الآخر أنه يضعهما على صدره، هذا صح من حديث وضعهما تحت السرة، وإن كان وضع اليدين تحت السرة هو المشهور كما قلت لك لا سيما عند فقهاء الحنابلة، لكن الدليل الذي اعتمدوا عليه غير صحيح، والصحيح أنه يضعهما على صدره. ثم نقول هذا الوضع إما تحت السرة أو على الصدر ما حكمه؟ سنة، هذا سنة، فعليه تصح صلاة المسدل يديه. من المسدل؟ الذي أطلق يديه أرسلهما، تصح صلاته، لكن ليس من السنة السدل، هذا ليس من السنة، بل السنة القبض إما على الصدر أو على تحت السرة، وكونه على الصدر أصح كما تبين. قال ويجعل بصره، قال إلى موضع سجوده، يجعل بصره، ما المراد ببصره؟ عينه أو نظره؟ النظر، إذ يجعل نظره يعني ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أجمع لقلبه أجمع، فإذا وضع أو إذا جعل بصره إلى موضع سجوده فإنه ينشغل عن الذين يمرون أمامه أو يتحركون من حوله، يرتاح من هذا كله لأنه ثبت بصره إلى موضع سجوده. وعلم من عبارة المؤلف أن بصره يكون مفتوحا، بمعنى لا يغمض، لا يغمض عينيه، وأن من استحب أو نقول أن من استحسن تغميض العينين أن هذا مخالف للسنة، مخالف لها، فإن قال إنها تغميض العينين هذا أخشع، أخشع لقلبه، فماذا تقول له؟ نقول خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والخشوع يرجع فيه إلى ما عودت عليه نفسك، عود نفسك أن تخشع وبصرك إلى موضع سجودك يسهل عليك. كما أن من الناس أيضا من يتقصد أن يصلي في المكان المظلم، في المكان المظلم يغلق النور ويسكر اللمبات ويقول هذا أخشى، كل هذه يا أخوان استحسانات يعني لا ينبغي المسلم أن يسترسل معها. وعود نفسك الخشوع، الخشوع على الطريقة النبوية ليس على الطريقة التي ترتاح لها من إملاءات الاستحسانات التي لا دليل عليها. إذا علم ذلك فإننا نستريح من إشكال في مسجدنا هذا، نستريح منه. ما هو الإشكال؟ أن بعض الناس يقول أزعجنا هذا الزجاج وصرنا ننظر إلى صورنا ونضبط المرزام وما أدري ويش، فنقول هذا تساهل منك، نحن وضعنا هذا لمصلحة عظمى وهي حجز التكييف وما أشبه ذلك وفصل المسجدين، وكونك استخدمتها لغير ما وضعت له هذا تساهل منك. فما الحل؟ الحل كما قال المؤلف وكما دلت عليه السنة، اجعل بصرك إلى موضع سجودك. ما الذي يجعلك تنظر إلى الداخلين والخارجين وهل اكتمل الصف عن اليمين والشمال بسبب هذه المرآة؟ لم تبعث على هؤلاء رقيبة، طاطع بصرك وينتهي الإشكال. ومع ذلك سوف نضع إن شاء الله ستارة، فالذي يعني لا يستطيع سنضع ستارة إن شاء الله ونعينه على نفسه. فالخلاصة أننا عرفنا السنة في وضع البصر. السؤال هنا هل هذا في كل الصلاة؟ في القيام صح؟ في الركوع ها؟ في الركوع هل يمكن أن تنظر إلى موضع سجودك حال الركوع؟ ها يمكن؟ كيف يمكن؟ موضع سجودك الآن أمامك ورأسك الآن مطاطي إلى أسفل، فما أدري ايش تقول يا أحياء؟ يمكن؟ متأكد؟ أظن يستدعي أن ترفع رأسك إذا أردت موضع السجود، أو أن ترفع، أو أن يكون سجودك يعني خفيفا. يلا يا أخوان ما تقولون؟ هل يمكن ينظر لموضع سجوده حال الركوع؟ نعم، ما يمكن، ما في إشكال، لكن هل يمكن ينظر إلى موضع سجود وهو راكع؟ يمكن بصعوبة. طيب يمكن يعني يركع الركوع الموافق للسنة وينظر إلى موضع السجود؟ لا، ما سقط السجود، سقط إلى دون السجود قبل السجود، يقصر نظر عن السجود. فعلى كل الذي يقول يمكن، فما أدري ما طريقة ركوعه، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يمكن. فعلى ما قال المؤلف ربما هذا يحمل على يعني بعض الصلاة، وهي الأحوال التي يمكن أن ينظر إلى موضع سجوده. أما إذا تعذر ذلك كحال الراكع فالأمر فيه إلى شيء آخر. قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الذي ذكر المؤلف هو الذي يعرف عند أهل العلم بدعاء الاستفتاح، بدعاء الاستفتاح. وذكر المؤلف هذا الحديث لشهرته، فهذا الذي ذكر المؤلف هو أحد الأنواع التي وردت في دعاء الاستفتاح. وعندنا دعاء آخر غير هذا، وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وعندنا دعاء ثالث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو طويل، حديث علي الأخير طويل. فنقول إن الأمر في ذلك واسع، فإن شئت أن تأخذ بحديث سبحانك اللهم وبحمدك، وإن شئت أن تأخذ بحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو حديث وجهت وجهي. وينبغي الإنسان أنه ينوع في دعاء الاستفتاح حتى يحصل السنن كلها. وعلم أن هذه الأحاديث التي وردت في الاستفتاح هي من حيث موضوعها أنواع. فحديث سبحانك اللهم وبحمدك هذا تضمن الثناء على الله عز وجل، تضمن الثناء. وحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا تضمن الدعاء. وحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا تضمن افتقار العبد وحاله مع ربي عز وجل. هذه مواضيع الأدعية التي تضمنت هذه الحديث، أرجو أن تقيدها لأن سوف نفرع عليها فائدة. أعيدها ثانية فأقول حديث سبحانك اللهم وبحمدك هذا ما تضمن الثناء على الله عز وجل، وحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي تضمن الدعاء، وحديث وجهت وجهي تضمن حال العبد وافتقاره إلى الله عز وجل. هي من حيث الصحة كلها صحيحة. حديث سبحانك اللهم وبحمدك من يعرف من صحابيه؟ ها؟ عائشة، حديث عائشة. وحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي من صحابيه؟ أبو هريرة، وهو في الصحيحين. وحديث وجهت وجهي الطويل حديث علي في صحيح مسلم. أما حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك فهذا في السنن ليس في الصحيحين، في السنن لكنه صحيح. فالأحاديث الثلاثة هذه إن أتيتها من حيث الصحة فأصحها حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني، ثم يليه حديث علي، ثم يليهما حديث سبحانك اللهم وبحمدك حديث عائشة، هذا ترتيبها من حيث الصحة وكلها صحيحة. أما ترتيبها من حيث الموضوع ومن حيث أفضلية الموضوع فإن أفضلها من حيث الموضوع حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه تضمن ثناء على الله. ثم يليه حديث من؟ علي بن أبي طالب الذي في بيان افتقار العبد وجهت وجهي. ثم يلي حديث الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فأنت إذا أردتها مرتبة من حيث أفضلية الموضوع، من حيث أفضلية الموضوع، فأفضلها حديث سبحانك اللهم وبحمدك حديث عائشة، ثم حديث علي وجهت وجهي، ثم حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي الذي تضمن دعاء. وهذا الترتيب الذي ذكرته لك من حيث الموضوع هذا في كل شيء يا أخوان، فما كان متضمن للتنزيه فإنه أفضل مما تضمن الدعاء. وما تضمن بيان حال العبد وافتقاره لله عز وجل فإنه أفضل مما تضمن الدعاء. هكذا ترتيب من حيث الموضوع. وقد أفاد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، أفاد ذلك شيخ الإسلام، وهي قاعدة في الأذكار وما ورد مما يقال، أن ما كان تنزيها لله عز وجل فهو أفضل، ثم ما كان بيانا لحال العبد، ثم ما كان دعاء من العبد. هذا ما أردت أن أفيدكم به كما هو منقولا شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الترتيب من حيث الموضوع. نعود لحديث عائشة، قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك بالفتح أو بالكسر؟ جدك، نعم هي بالفتح. وما معنى تعالى جدك؟ يعني عظمتك وحظك، فإن الله سبحانه وتعالى ذو عظمة وحظ عظيم. من غريب ما يرسل في وسائل التواصل في الواتساب أن هناك من أنكر ضبطها بالفتح تعالى جدك، وقال إن هذا خطأ يقع به كثير من الذين يقولون هذا الذكر، بل إنه لا يجوز، لأن ليس لله عز وجل جد، وإنما هي جد، تعالى جدك. وهذا من القول على الله بلا علم ومن الافتراء. والذي ألف هذه الرسالة يعني ما أدري ما عمدته في تأليفها، فهي رسالة باطلة من حيث المعنى ومن حيث الرواية. فالرواية يعني واضحة، تعالى جدك يعني عظمتك وجاهك وحظك إلى آخرها. وأما القول بأن ليس لله جد فنقول هذا صحيح، ليس لله جد وليس له ولد ولا والد، لكن لا يكفي هذا لنفي الرواية، لا يكفي، لأن الجد ليس خاصا بأبي الأب، الجد من معانيه أبي الأب، لكن ليس باللازم أن يكون في كل السياق بهذا الشيء. إذا هذا يقودك إلى أن ما يتداول من الرسائل ليس باللازم أن يكون صحيحا إذا لم يقم عليه دليل أو يكون منقولا عن مصدر موثوق، وإلا فقد يكون من القول على الله بلا علم أو ما هو أشد من ذلك. طيب، ثم قال المؤلف: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة التي أمر الله تعالى بها عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجهر بشيء من ذلك. لا يجهر، إذن كيف يقرأها؟ سرا. قوله من ذلك تعود إلى أي شيء؟ إلى الاستعاذة والبسملة. أما الاستعاذة فأمرها صحيح، لا إشكال أنه لا يجهر بها، لكن البسملة سننبه على شيء فيها. قال: لقول أنس: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، قال فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال لم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله إذ يقرؤونها أو لا يقرؤونها؟ يقرؤونها لكنهم لا يجهرون. إذن البسملة تقرأ في بداية الفاتحة، وهل هي آية منها أو ليست بآية؟ هذا في خلاف، والصحيح أنها ليست بآية، لكن ليست بآية من الفاتحة، لكن آية مستقلة لبداية كل سورة إلا سورة براءة. فلما قال لما أسمع أحد منهم يجهر، هذا واضح، واضح أنه لا يجهر بالبسملة. قول أبي بكر وعمر وعثمان، هنا يرد سؤال، وهو السنة تثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا قال ولا أبي بكر أو أبي بكر وعمر وعثمان؟ يكفينا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا أردفه بالثلاثة؟ للتأكيد ولبيان أن هذا الحكم لم ينسخ، لبيان أن هذا الحكم لم ينسخ، بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان استمروا على ذلك فهو ثابت. وهذا الذي ذكره أنس رضي الله تعالى عنه، يعني غايته أنه قال لم أسمع أحدا، انتبه للعبارة، قال لم أسمع. طيب غيره سمع، غيره سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله الأكثرون على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن الجهر ثابت، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، ليس الغالب، أحيانا. وعليه لو أنه جهر الإمام بالبسملة أحيانا فإن لا ينكر عليه لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتبين أن المسألة الغالب فيها ترك الجهر، والجهر بالبسملة سنة، متى؟ أحيانا يفعلها كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقرأ الفاتحة، قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. المؤلف رحمه الله ناقش قضية من كبرى قضايا الصلاة، ألا وهي قراءة الفاتحة، هل تجب على الإمام وتجب على غيره، أو هي خاصة بالإمام وغيره يعني لا يقرأ؟ فالمؤلف قال لم يقرأ الفاتحة، ثم ذكر الحديث قال إلا المأموم، فالمأموم عند المؤلف يقرأ أو لا يقرأ؟ لا يقرأ، المأموم لا يقرأ. قال فإن قراءة الإمام له قراءة، هذا لفظ حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، قراءة للمأموم. فنحن لا نحب أن نطيل في القضية هذه، ونقول إنما قاله المؤلف هو الصواب إن شاء الله، وهو أن المأموم يكتفي بقراءة الفاتحة إذا قرأها الإمام، فإذا قرأ الإمام فإنه يكتفي بها، يؤمن على قراءته ويكفي هذا. ثم الإمام لمن يقرأ؟ أليس يقرأ لك؟ يقرأ لك، فإذا قرأ لك فإنك إذا أمنت فالمؤمن كالقارئ، المؤمن على الدعاء كالقارئ وكالداعي. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو يعني المشهور عند الحنابلة، المشهور عند الحنابلة هو هذا، وهو الصواب إن شاء الله الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله، قرره بقوة، وهو أن الفاتحة لا تجب على المأموم، الإمام يتحملها عنه. وهذا القول من أوجه الأقوال وأصحها، لا سيما في قراءة الإمام في صلاة لا يطيل فيها قراءة، كما لو صلى مثلا بالفاتحة وسورة الإخلاص أو سورة قصيرة، فمتى سوف تقرأ الفاتحة؟ ما في مجال، وبالتالي يتعين هذا الترجيح، وأن قراءة الإمام تكفي عن الإمام عن المأموم. طيب بقينا في المنفرد، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ نقول يقرأ، لأن يعني المؤلف لم يستثني إلا المأموم، أما المنفرد فإنه يقرأ. واعلم أن الأصل اشتراك الإمام ومن والمنفرد في الأحكام، الأصل اشتراك الإمام والمنفرد في الأحكام، هذا هو الأصل. والمأموم هو الذي له أحكام تخصه، أما المنفرد فهو في أصله كالإمام من حيث الأحكام. طيب ننظر ماذا قال. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. قال يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، ما هي سكتات الإمام؟ الإمام هل يسكت؟ نعم يسكت مثلا بعد الفاتحة، ويسكت أيضا قبل الركوع، وربما سكت أيضا في أثناء الفاتحة، في أثناء الفاتحة ربما هناك سكتات عند بعض الأئمة تطول أحيانا بين الآيات، وكذلك ربما ندرج فيها أيضا السكتة التي تكون لدعاء الاستفتاح. فهذه السكتات على ما قال المؤلف، هذه السكتات محل قراءة المأموم الفاتحة، لكن وجوبا واستحبابا، استحبابا، فعلى هذا اغتنم سكتات الإمام واقرأ، ربما تقرأ آية من الفاتحة أو نصف آية، المهم أن تستغل السكتات. ولكني أظن يا أخوان وأظنكم تشاركونني أن هذا الفعل سوف يجعل المأموم مضطربا، كأنه الآن يسارق الإمام، هل سكت ثم يقرأ ما تيسر، وربما لم يسع السكوت إلا لأن يقرأ كلمة لم تتم الجملة. فالصواب أن هذا مشغلة، وهو أن يقرأ في سكتات الإمام. وقوله يستحب، نقول لا داعي لاستحباب قراءتها ما دام الإمام قرأها عنك وتحملها، فقول بأنه يستحب هذا غير وجيه. طيب كلام المؤلف الآن في المأموم أليس كذلك؟ قال وفيما لا يجهر فيه، يعني فيما لا يجهر فيه الإمام. طيب الإمام لا يجهر في أي شيء، وقبلها الأخيرتين، يعني لا يجهر في الثالثة أو الثالثة والرابعة. فكلام المؤلف أن قراءة الفاتحة في الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في العشاء حكمها عند المؤلف أنه يستحب، أنه يستحب. فعلى هذا إذا قرأ الإمام، إذا صلى المأموم خلف إمام في المغرب، فإنه له أن يسكت في الثالثة لا يقرأ الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة في العشاء أيضا، وفي الأولى والثاني والثالث والرابعة في أي صلاة؟ الظهر والعصر. فعلى هذا لا تجب الفاتحة المأموم مطلقا مطلقا، لكن يستحب له أن يقرأ فيها في سكتاته وفيما لا يجهر فيه. ولكن هذا القول أيضا يعني ليس بصحيح، إنما الترجيح الذي سبق هو في قراءة المأموم في حال جهر إمامه، وأنه لا يحتاج ويكفي الإمام إذا قرأ. لكن في الركعات السرية أو في الصلاة السرية في الظهر والعصر كيف يقال إنه لا يقرأ ويستحب؟ فهذا بعيد جدا. ثم عموم الحديث يتناوله، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنحن ما نقول بما قال المؤلف من التوسعة الشديدة هذه، ولا من التشديد الشديد في وجوب على كل أحد، بل خلاصة هذا القول الذي ورجح شيخ الإسلام أن المأموم يكتفي بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية في الجهريات، وما عدا ذلك يقرأ الفاتحة، وسكوته في هذه الحال ليس بصحيح. على كلام المؤلف تدخل مع الإمام في صلاة الظهر مثلا، فتقول الله أكبر ثم ماذا عليك؟ تلزم الصمت، تلزم الصمت، تنتظر ماذا؟ تنتظر الركوع، ثم تركع وتقول الذكر الواجب، ثم تأتي ركعة الثانية وتلزم الصمت أيضا، ثم الثالث ثم الرابعة. هذا بعيد، هذا بعيد، لا سيما إذا كان الإمام يطيل القراءة، فكونك تسكت وتصمت هذا غير جيد. فننتهي الآن من المسألة هذه، يعني بهذا التقرير المختصر، وهو أن قراءة الإمام ماذا كتبت؟ في الجهرية، قراءة الإمام في الجهرية تكفي عن المأموم، وللمأموم أن لا يقرأ استنادا على قراءة إمام واكتفاء بها. طيب، ثم قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح إلى آخره. إذ نقف إلى هذا الحد في أن الفاتحة على التفصيل الذي ذكر المؤلف. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. ربما يأتينا في المستقبل أن سكتات الإمام على الراجح أنها تكون في أول الصلاة لكي يقرأ الاستفتاح، ثم سكتة خفيفة قبل الركوع، قبل الركوع. وأما السكتة بعد الفاتحة إلى أن يقرأ سورة الثانية، فالصواب أنه لا سكوت، لا سكوت في الصلاة بعد قراءة الفاتحة. والحديث الوارد في السكتة بعد الفاتحة حديث ضعيف، وليس للإمام في صلاة إلا سكتتان، سكتة لدعاء الاستفتاح وسكتة خفيفة قبل الركوع كما جاء في الحديث، لكي يتردى نفسه، وما عدا ذلك فلم يثبت فيه حديث. لعل فيما قلنا كفاية في حصة اليوم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.